من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال 13 من تطبيقات قاعدة لا تعاد. قال الشيخ الإيراني صفحة 69: إذا علم المكلف بعد إنهاء وضوئه إما ببطلانه أو بطلان وضوء أحد أصدقائه فما هو الحكم؟ لازلنا نتكلم في البحث التاسع من قاعدة الفراغ والتجاوز، الذي هو عبارة عن تطبيقات لهذه القاعدة، وبختم هذه التطبيقات ننهي قاعدة الفراغ والتجاوز ونشرع في القاعدة التي تليها أصالة الصحة. السؤال 13 تأملوا فيه، هكذا يقول: إذا علم المكلف، علم لم يشك، علم، إذا علم المكلف بعد إنهاء وضوئه، بعد الانتهاء، انتهى من وضوئه لكنه علم لم يشك، إذا علم المكلف بعد إنهاء وضوئه إما ببطلانه، يعني بطلان وضوئه، أو بطلان وضوء أحد أصدقائه، فما هو الحكم؟ أفتونا مأجورين. تفضلوا. كما يقول أستاذنا السيد كاظم الحائري في نهاية البحث: أنتم فقهاء الأمة، إذا تفتون أنا أقبل كلامكم، إذا ما تفتون أنا وياكم. واضح؟ ماذا تقولون؟ ما هو الحكم؟ بار الحكم مشكل هنا، تحتاطون. ماذا تقول شيخنا؟ ما عليه شيء. ما عليه شيء؟ كيف ما عليه شيء؟ يعني صلاة صحيحة باطلة، يريد الوضوء صحيح. بعد انهاء وضوءه الحين هو يشك في وضوءه صحيح ولا. وعلم لم يرجع الى انه يشك في وضوءه او وضوء صاحبه، وضوء صاحبه تكليفه. وضوءه فيشك فيه بعد انتهائه. نعم. قاعدة الفراغ. نعم. شيخنا ماذا تقول؟ يبدو هالشكل كلام حسب الظاهر صحيح، لأن صحيح عنده علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي له طرفان: الطرف الأول وضوء نفسه، والطرف الآخر وضوء غيره. كلامنا بالنسبة إلى وضوء نفسه، تكليف نفسه، هل يعلم ببطلانه؟ لا، يشك، يشك أنه باطل ويشك أنه صحيح. فتحقق موضوع قاعدة الفراغ: الشك في الصحة، وهو قد شك بعد أن أنهى وضوئه، بعد الفراغ يعني. فالشك في صحة الشيء بعد الفراغ من مجرى لقاعدة الفراغ، وعليه يحكم بصحة وضوئه. واضح؟ زين. السؤال 14: إذا علم المأموم بعد إكمال صلاته ببطلان إما صلاته أو صلاة المأموم الآخر فما هو الحكم؟ الكلام هو الكلام، صحيح عنده علم إجمالي لكن له طرفان: الطرف الأول صلاة نفسه، الطرف الثاني صلاة غيره. فبالتالي صلاة نفسه يشك فيها، هل هي صحيحة إذا كانت الباطلة صلاة المأموم الآخر، هل هي باطلة إذا كانت الباطلة هي صلاة نفسه، فيشك في الصحة بعد الفراغ من الصلاة، فتكون الصلاة ماذا؟ الصلاة محكومة بالصحة بقاعدة الفراغ لتحقق موضوع قاعدة الفراغ الشك في الصحة. سؤال 15، إذا علم المأموم، كل علم إجمالي، 13 علم إجمالي، 14 علم، 15، إذا علم المأموم إما هو لم يتوضأ أو إمامه لم يتوضأ، فما هو حكم صلاته التي فرغ منها؟ أفتونا مأجورين. على كل تقدير الصلاة تبطل، إذا كان وضوء صلاة باطلة، إذا كان وضوء الإمام، إذا كان وضوء الإمام أيضا صلاة باطلة. واضح ولا؟ ماذا تقولون؟ إذا علم المأموم إما هو لم يتوضأ أو إمامه لم يتوضأ، فما هو حكم صلاته التي فرغ منها؟ ماذا تقول شيخنا؟ أن صلاته صحيحة إذا لم يزد معه خالص صلاة المنفرد. زين شيخنا ماذا تقول؟ الجواب صلاته صحيحة. كيف؟ لأنه عنده علم إجمالي صحيح. يبقى في الواقع إما وضوء باطل أو وضوء الإمام باطل. إذا كان في الواقع وضوءه باطل صلاة باطلة بغير وضوء، إذا كان في الواقع وضوء الإمام باطل واضح صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه أصلا حتى لو صلى وبعد الصلاة علم أن الإمام لم يكن على وضوء، كما لو قال لهم الإمام يا جماعة أنا صليت لكن مو متوضأ مو على وضوء، واضح؟ يقولون هذا المأموم إذا جاء بصلاته بصلاة المنفرد يعني الواجبات والأجزاء والشرائط الواجبة على من يصلي منفردين فصلاته صحيحة. قد تقول ماذا؟ هو لم يقرأ، كان معتمد ان هذه جماعة ما قرأ الحمد سورة، واضح؟ وبالتالي والحمد سورة واجب، وهو قد تعمد ان ماذا؟ كان يتركها، فصلاته تبطل. نقول صلاته لا تبطل، لانه وان ترك القراءة متعمدا الا ان تعمده عن عذر، واضح؟ وقاعدة لا تعاد الصلاة الا من خمسة صحيح نستثني منها العامد، لكن ما نستثني منها العامد عن عذر، واضح ولا؟ العرف لا يرى انه مستثنى منها، وبالتالي تجري قاعدة لا تعاد وبركة قاعدة لا تعاد. اذا صلى خلف امام، هذا اذا تيقن، اذا علم، اذا تيقن ان الامام لم يكن على وضوء صلاة صحيحة، ما بالك اذا يشك ان صلاة الامام على وضوء، واضح؟ مثل البداية حاول تشككم. على كل حال اذا يدور الامر بين امرين، اما وضوء باطل او وضوء الامام باطل. اذا وضوء باطل صلاة باطلة، اذا وضوء الامام باطل صلاة هذا المأموم صحيحة، سيشك في صحة صلاته هذا المأموم، شك في صلاة صحة صلاته بعد الفراغ منها، يقول ما هو حكم صلاته التي فرغ منها؟ واضح ولا؟ اذا تجري قاعدة الفراغ، واضح؟ هذا التقييد اللي يذكر عادة انه اذا لم يأتي بما ينافي صلاة المنفرد، ممكن انه يأتي بصلاة بما ينافي صلاة المنفرد في صلاة الجماعة ولا تبطل جماعته؟ كيف نعم إذا جاب ركعتين زيادة في فاضلة جماعة لا ركعة بعدين تكون العمارة حمارة هناك بعض الأمور تغتفر في صلاة الجماعة ولا تغتفر في صلاة المنفرد هذا موجود في كتاب الصلاة موجود يعني هناك بعض الزيادات تغتفر بالنسبة لمن يصلي جماعة ولا تغتفر بالنسبة إلى من يصلي منفردا مثل المثال شنو اللي ذكرت المثال الركوع زين السؤال السادس عشر إذا علم المكلف بعد إنهاء صلاته كله علم إجمالي إذا علم المكلف بعد إنهاء صلاته ببطلان إما صلاته أو وضوئه فما هو الحق إما وضوء باطل أو صلاة باطل صلاة باطل لماذا الإجماعي حيث إما أنه وضوء باطل فصلاته باطلة ومن إما لا وضوء صحيح فصلاته باطلة في النهاية صلاته باطلة وضوء صحيح أحسنت بارك الله فيك الصلاة باطلة على كل تقدير عندنا تقديران طرفان للعلم الإجمالي إما الوضوء باطل فإذا الوضوء باطل الصلاة باطلة وإما الصلاة باطلة فهي باطلة فالصلاة باطلة على كل تقدير واضح ولا إذا علم المكلف بعد إنهاء صلاته ببطلان إما صلاته أو وضوءه فما هو الحكم بعد يعيد مولانا الصلاة باطلة على كل تقدير هذا يعيد بطهارة جديدة يعيد بطهارة جديدة لماذا خب الوضوء يبقى شاك فيه الوضوء يبقى انه شك فيه واضح ولا اما ان هذا الوضوء هو الذي كان باطل واما ان الصلاة كانت باطلة فالوضوء كان صحيح فيشك في صحة الوضوء فتجري قاعدة الفراغ لكن قاعدة الفراغ تصحيح ما مضى لكن ما في تصحيح يعني لو كانت وضع ومس القرآن تقول ماكو إشكال واضح ولا توضع وصلى ركعتين نافلة لا إشكال أما أنه تشتفي بهذا الوضوء لما يأتي هذا أصل مثبت وهو لا يثبت هذا تلتفتون لها في قاعدة الفراغ مفاد قاعدة الفراغ تصحيح ما مضى وليس تصحيح ما يأتي تصحيح ما يأتي بحاجة إلى قاعدة القدر المتيقن من قاعدة الفراغ تصحيح ما مضى ما فرغ منه وليس تصحيح ما سيفرغ منه مثال الطواف غير الطواف اتوضى شكينا متوضى لو لا بعد الفراغ من الطواف خلاص الطواف يكون ماذا يكون الطواف يعتبر صحيح لكن يمكن ان يبني النوع على وضوء ويذهب ويصلي لا ما يصلي او مثلا طاف وصلى صلاة الطواف أذن عليه الأذان لما أذن عليه الأذان وقت الظهر أو المغرب شك في صحة أنه كان متوضأ أو لا يعني في صحة الوضوء شك وضوءه كان صحيح أو لا واضح أو لا في هذه الحالة قاعدة الفراغ تجري هذا له لا لكن يقدر يصلي بالوضوء هذا إلى الفريضة الظهر والمغرب ما يقدر او هذا اغتسل والله لا بعد الغسل اغتسل وصلى صلاة الظهر لما اراد يصلي صلاة العصر شك ان غسله صحيح او لا والله لا يبني على ان غسله صحيح وصلاة الظهر صحيحة لكن لصلاة العصر يغتسل بعد رحمه الله. زين الا اذا هناك قامت امور على يعني قطع بعدين قطع الناس اغتسل وغيره. على كل السؤال رقم 17، اذا علم المكلف ببطلان اما وضوء صلاة الصبح او وضوء صلاة الظهر فما هو الحكم؟ لماذا؟ هذا الحد العلم الجواري إذا شك في كل منهما بعد الفراء زي هذا لا صحة طبعا. كل واحدة منهم يشك فيها حالي لأنه يشك إما صلاة الصح باطلة زين أو صحيحة لبطلان صحة الوضوء، وأيضا صلاة الظهر إما باطلة أو صحيحة لبطلان الوضوء زين للشك في بطلان الوضوء يعني. فينتهي هذا إذا شك في كل منهما فيحكوا تجوق على الطرف كل منهم. وش يقول شيخنا؟ العلم عند الجامع ببطلان إحداهما يقين عنده أن واحد باطلة مردد أي فرد هو المخطئ ظاهر بعد يتوضأ ويصلي. يقول إذا علم علم بالبطلان غاية ما في الأمر مصداق البطلان الشك فيه والله لا عند علم إجمالي خوب الظهر طبعا هذا إذا استرغنا أنه ما توضى يعني إذا ما جدد وضوءه الظهر واصل على كل تقدير. طبعا هذا خلاف ظاهر السؤال، لكن لو انه وضوء واحد يقينان الظهر باطلة واضح، لان ان بطل وضوءها فهي باطلة او بطل وضوء صلاة الصباح المتقدمة فهي باطلة، بس هذا ظاهر من انه كل واحدة اليها وضوء مستقل. اذا علم المكلف ببطلان اما وضوء صلاة الصباح او وضوء صلاة الظهر فما هو الحكم؟ هنا لا يشك في البطلان يقطع بالبطلان يعلم ويتيقن بالبطلان غاية ما في الأمر يشك في متعلق البطلان. البطلان إما تعلق بصلاة الظهر أو بصلاة الصباح، الجواب يعيدهما يتوضأ ويعيدهم يتوضأ ويعيد صلاة الصباح وصلاة الظهر. زين سؤال رقم 18، اذا علم المكلف ببطلان بعد علم اجمالي اما وضوء صلاة الظهر او وضوء صلاة العصر فما هو الحكم؟ افتونا مأجورين. الشيخ يقول نفس الشيء عمل فارا يتوضا ويصلي اربع ركعات بنية العام لأنه يمكن الجمع، يعني هي صلاة أربع ركعات باطل فيمكن أن يأتي بأربع ركعات بنية العام من الظهر أو العصر، بينما السؤال هذا لا ما يمكن الجمع، صبح ركعتين والظهر أربع ركعات. الجواب أنه يقطع أن واحدة باطلة لكن كل منهما أربع ركعات، فبالتالي يتيقن أربع ركعات باطلة واربع ركعات صحيحة وما يلزم ان الظهر والعصر ثمان ركعات واضح، فيتوضأ ويأتي باربع ركعات بنية ماذا؟ بقصد ما في الذمة، يقصد ما في ذمته، لانه اذا صلى اربع اذا صلى الظهر صحيحة في ذمته تبقى العصر، إذا صلى العصر صحيحة تبقى في ذمته صلاة الظهر واضح. إذا يتوضأ ويصلي أربعا بقصد ما في الذمة، إذن إذا مو يشك في الصحة يقطع بالبطلان. زين سؤال 19، لو علم المكلف قبل دخوله في تشهد الركعة الثانية قبل ما يدخل، السؤال الثاني بعد ما يدخل نفس الشيء، السؤال التاسع عشر والعشرين نفس الشيء، الفارق احيانا يعلم قبل ان يدخل في التشهد واحيانا بعد ان يدخل في التشهد. لو علم المكلف قبل دخوله في تشهد الركعة الثانية، هذا من الاجمال ماذا؟ بانه قد ترك سجدتين جزمان، سجدتين اما من الركعة الاولى او من الركعة الثانية التي هي بيده، هذه الركعة الثانية الان يعني سيتشهد لها، فما هو الحكم؟ استونا مجوري السؤال الاول يأتي بالسجدتين فأنا يتحدث منه هذا لم يأتي في الركعة الاولى تشك في الاتيان تجي قاعدة التجاوز او لا في الحين بعتبر انه ما دخل في الغرف ما تجي قاعدة التجاوز فيأتي بها السجدتين. لو سؤال الشيء دخلت الغرب حسن يعني السؤال رقم 19 بما انه شك قبل ان يدخل في التشهد ماذا قبل التشهد اما الاولية ما جاء جاء تجاوز اما الثاني ما جاء انزين شيخنا وش تقول؟ يعني انت الان تقول رقم 19 يزيد السجدتين ورقم 20 تتوقف، بعد ما عدنا توقف ان صلاته صحيحة وباطلة يدل على شدة الاحتياط والورع. ماذا تقول شيخنا؟ يبدو على الرأي شنو؟ أنه يأتي بسجدتين. والجواب صلاته باطلة عاطلة. لماذا؟ الركوع ركنون، القيام ركنون، والسجدتين ركنون، السجدة الواحدة واجب شرط غير ركني، السجدتين ركن، ومع العلم بترك السجدتين معا تبطل الصلاة قطعا، سواء السجدتين من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. نعم التفتوا، أحيانا يترك المكلف سجدتين لكن سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الركعة الثانية، واضح ولا؟ هذه ما تبطل الصلاة في صورة السهو والنسيان، ما تبطل الصلاة يقضيهم بعده، لكن من ركعة واحدة سجدتين هذه ركعتين تبطل الصلاة. دخل في التشهد لا ما دخل في التشهد أصلا ما تجري قاعدة التجاوز، واضح ولا؟ قاعدة التجاوز ما هو موردها؟ الشك في أصل الإتيان، هنا يعلم ويقطع بعدم الإتيان، بعد وين مجرد قاعدة التجاوز؟ ومش لخبطكم شككم قبل التشهد وبعد التشهد، واضح ولا؟ انت مو تلحظ بس التجاوز إلى الفعل الآخر التشهد، الحظ ما قبل التشهد وهو السجدتان عالم بعدم الاتيان بهما او شك في الاتيان بهما، واضح او لا؟ اذا شاك صحيح، اما علم، واذا علم هل علم بسجدة واحدة او سجدتين من ركعتين او لا، علم بعدم الاتيان من ركعتين بالسجدتين، لا توافي الامر الشك، هاي السجدتين من الركعة الاولى لو من الركعة الثانية، واضح ولا؟ ستبطل الصلاة. هو يعني قبل الدخول في التشهد فهي بيده يمكنها أن يهدي، بس تعبير ترك السجدتين ما له ينطبق هني ترك. الآن أنا ركعت وقمت وقعت قبل العشاء، هذا هو موضع محل السجدتين. يأتي بهما وضعه لا إيه. إذا قطع قطع أنه لم يأتي بالسجدتين قبل ما يدخل في التشهد، واضح ولا؟ قطع في هذه الحالة يأتي بالسجدتين، واضح ولا؟ لكن إذا بعد السجدتين بعد التشهد نقرأ هذا السؤال. لاحظ السؤال 19، لو علم المكلف قبل دخوله في تشهد الركعة الثانية، لكن علمها قبل ما يدخل في التشهد، بأنه قد ترك سجدتين جزما، إذا يجزم أن ترك سجدتين يعني جازم أن ترك ركن، إذا جازم أن ترك ركن تبطل الصلاة، واضح ولا؟ تسلو. بس يبقى في احتمال انه ما تجاوز له. خلنا الان نكمل السؤال، انا اقول الى هنا ترك سجدتين جزمان تكون الصلاة باطلة. لكن التفتوا. هاتان السجدتان اما من الركعة الاولى فصار الصلاة باطلة. او من الركعة الثانية التي هي بيده فبإمكان أن يدارك، فبإمكان أن ماذا؟ أن يدارك وصلي، فما هو الحكم؟ يعني اختلف المثل. إذا قاطع أنه ترك سجدتين من التي بيده يأتي بهم، إذا قاطع من التي من الركعة الأولى صلاة باطلة، لكن الحال هو يشك الآن. يشك ما يقطع انه من السجدتين الاولتين، فالحال ما هو حكمه في هذه الحالة؟ يأتي بالسجدتين، واضح. اذا اتى بالسجدتين يبقى يتحول علمه وجزمه الى شك، الان ما يدري، الان قبل ما يتشهد يأتي بالسجدتين، عذر، فبالتالي يشك انه جاء بالسجدتين او لا. ان جاء بالسجدتين في الركعة الاولى صلاته صحيحة، ان لم يأتي بالسجدتين في الركعة الاولى صلاته باطلة، يصير شك في الصحة. اذا شك في الصحة تجري قاعدة الفراغ. فراغ بعد الشك في الصحة، واضح ولا؟ شك في صحة الصلاة، أرجعنا إلى الشك في صحة الصلاة. أو حتى تقدر تقول الشك في الإتيان، وإن كان هو تجري الشك في الإتيان، إذا الآن هو يشك في الإتيان بالسجدتين مع الركعة شنو الأولى، الآن هو تجاوزهم دخل في القيام والقراءة وصل إلى السجدتين مع الركعة الثانية تجاوز، فيصير إذا لاحظت الجوز يصير أنه شك في ماذا؟ شك في ماذا؟ في تجري قاعدة التجاوز، واضح ولا؟ تقدر تطبق قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. إذا لاحظت الصلاة ككل صلاة صحيحة أو ليست بصحيحة، شو صار شك في الصحة؟ فتجري قاعدة الفراغ. وإذا لاحظت أنه الشك في أصل الإتيان بالسجدتين تجري قاعدة ماذا؟ تجري قاعدة التجاوز، واضح ولا؟ لكن ما دام هو في الأثناء الأقرب أنه راح يستخدم قاعدة ماذا؟ التجاوز. هو الآن ما قاعد الآن قاعد يشك في صلاته الآن، هيشك أنه جاء بالسجدتين أو لا، تحقق من التجاوز، واضح ولا؟ المسألة رقم 20 تأملوا فيهم انتون هذا تطبيقات يعني أخذ وعطاء قد ما تكونها من نتيجة فقهية نهائية لكن كيف تعمل القاعدة وقد يكون حتى أعمالنا غير دقيق لكن هذه وجوه 20 الصورة السابقة مع فرض حصول العلم الإجمالي المذكور بعد الدخول في التشهد دخل في التشهد وتيقن انه ترك سجدتين اما من الركعة الاولى فتكون الصلاة باطلة واما من الركعة الثانية فتكون الصلاة باطلة فالصلاة باطلة على كل تقدير فالصلاة غير صحيحة واضح بما ان الصلاة غير صحيحة نشرع في اصالة الصحة هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز انهيناها بحمد الله عز وجل طبعا هناك مباحث ما شاء الله في هذه القاعدة لكن هي تقريبا اهم المباحث في قاعدة الفراغ والتجاوز نشرع في اصالة الصحة وفيها كم مبحث 8 مباحث طبعا هذه أصالة الصحة هي من الأصول المسلمة لكن قاعدة التجاوز قاعدة أصالة الصحة هل تختص بفعل الغير تحمل فعل الغير على الصحة أو تعم وتشمل فعل الغير وفعل النفس فعل نفس المكلف الرأي المشهور أن أصالة الصحة تجري في فعل الغير ولا تجري في فعل المكلف لكن هناك رأي يرى أن أصالة الصحة تشمل في الأمرين معا تشمل فعل الغير وتشمل فعل النفس واضح فلو وجدت الغير يصلي على الميت وشكت صلاة صحيحة أو لا ممكن ما متوضأ وإن كان صلاة على الميت غير مشروطة بالوضوء ممكن ما كبر تكبير صحيح واضح أو لا أو لم يقرأ قراءة صحيحة تجرى أصالة الصحة نحمل عمل المسلم على الصحة ولو كنت أنا نفسي أنا الذي أصلي على الميت وشكك كبرت بشكل صحيح أو لا وجري أصالة الصحة واضح لكن الرأي المشهور أن أصالة الصحة تجري في فعل الغير لا في فعل نفس المكلف واضح لكن قلنا أنه حينما ناقشنا في بعض الأمور في قاعدة الفراغ والتجاوز الشيخ المكارم الشيرازي حفظه الله من ضمن مناقشاته واستدلالاته على قاعدة الفراغ والتجاوز استدل بأصالة الصحة وقال أصالة الصحة تجري في فعل المكلف لأن قاعدة الفراغ والتجاوز المكلف يجريها في فعله لا في فعل الغير مو تقول فلان فرغ من صلاته فصلاته صحيحة كذا لا صلاتي أنا المكلف كل مكلف يجريها واضح قال المصنف حفظه الله من الأصول المسلمة بين الأعلام أصالة الصحة في فعل الغير لكن بعضهم يعديها وفعل النفس لكن هذا فعل النفس مو من الأصول المسلمة من المسلمة في فعل الغير واضح أما في فعل النفس هذا مو مسلم فيه كلام يعني من الأصول المسلمة بين الأعلام أصالة الصحة في فعل الغير وأما في فعل المكلف ففيه كلام وليس بمسلم وقد بحثها يعني أصالة الصحة الشيخ الأعظم يعني الأنصاري في الرسائل كتاب فرائد الأصول بعد الفراغ من قاعدة الفراغ والتجاوز تحت عنوان المسألة الثالثة من المسائل التي تعرض فيها الشيخ الأنصاري لبيان النسب بين الاستصحاب وبقية القواعد الفارق بين الاستصحاب وبقية القواعد والنسبة بينهما وقد تبع الشيخ الأعظم من تأخر عن يقولون كلهم على مائدة الشيخ الأنصاري والتفتوا إلى هذه النقطة يا إخوة الآن تقريبا أهم كتاب أصولي ومحور للأبحاث الأصولية أي كتاب؟ كتاب كفاية الأصول للآخند الخراساني الشيخ محمد كاظم الخراساني. الآخند الخراساني كتب الكفاية في جزئين، الجزء الأول في مباحث الألفاظ والجزء الثاني في مباحث الأصول العملية. الشيخ الأنصاري كتاب فرائد الأصول، كتاب الرسائل، لم يكتبوا إلا في الأصول العملية. يعني ثلاث، ليش سموا رسائل؟ لأن ثلاث رسالات: رسالة في القطع، ورسالة في الظن، ورسالة في الشك. مباحث القطع والظن والشك هذه أغلبها في الأصول العملية تبحث. زين، في الجزء الثاني من الكفاية، ناظر إلى كلمات الشيخ الأصفهاني. أصلا هو بمثابة الحاشية على كلمات الشيخ الأنصاري، واضح. وأما الجزء الأول مباحث الألفاظ، في الغالب صاحب الكفاية ناظر إلى كلمات الفصول للشيخ الأصفهاني، الشيخ محمد حسين الأصفهاني، في الغالب ناظر إلى كلمات صاحب الفصول. فإذا الكفاية جزءان، الأول بمثابة تلخيص وتعليق على الفصول، والثاني بمثابة تلخيص وتعليق على ماذا؟ على رسائل الشيخ الأنصاري. طبعا الشيخ الأنصاري عنده كتاب في مباحث الألفاظ، لكن لم يكتبه بنفسه، وإنما تقريرات تلميذه كالأنتري، معروف مطارح الأنظار يسمونه أيضا تقريرات الشيخ الأعظم. لكن يقولون فرق شاسع وبون كبير بين تقريرات الكلنتري وبين ما كتبه الشيخ الأنصاري، لذلك بعضهم قد يشكك في نسبة هذه التقريرات إلى الشيخ الأنصاري. على كل حال، فإذا أفضل كتاب في الأصول العملية وبمثابة العمدة لعلم الأصول كتاب رسائل الشيخ الأنصاري، بينما يقولون انه في مباحث الالفاظ لعل افضل من كتب صاحب كتاب هداية المسترشدين لعل من افضل الكتب الذي كتب في ماذا؟ في مباحث الالفاظ. وهداية المسترشدين ايضا للاصفهاني اخ صاحب الفصول، اخوة صاحب الفصول وصاحب هداية المسترشدين. يقال انه صاحب الفصول لما كتب الفصول أعطاه لأخيه صاحب هداية المسترشدين وقال له علق عليه وقرأه، ثم أرجعه تفصف صاحب الفصول كتابه، شاف أنه ماكو تعليق، قال له ما علقت عليه، قال له اقرأ الغلاف، شاف مكتوب الفضول، يعني صاحب هداية المسترشدين تعليقته نقطة واحدة، الفصول الصاد قلبها إلى ضاد، لاحظ لا إله إلا الله، الدقة خلى نقطة واحدة، لكن هالنقطة خربت المضمون، لها مو الفصول هذا الفضول، واضح أو لا؟ على كل حال كان يتلاطف مع أخي. على كل شاهدنا من هذا الكلام لماذا صار الكتاب المحوري هو كتاب الشيخ الأنصاري، واضح أو لا؟ يعني كتاب الشيخ الأنصاري تعاقبت عليه ماذا؟ أنظار المتأخرين، بخلاف مثلا كتاب الفصول أو كتاب هداية المسترشدين لم يتداول مثل ما تداول كتاب الشيخ الأنصاري. زين، وقد تبع الشيخ الأعظم من تأخر عنه وقد سبقه في بحثها أستاذه النراقي. من هو أستاذ النراقي؟ صاحب كتاب عوائد الأيام. النراقي نراقيا الشيخ أحمد مهدي محمد مهدي النراقي والشيخ محمد مهدي النراقي، الأب هو الشيخ محمد مهدي النراقي، هذا فقيه لكنه عرف في الأخلاق أكثر من الفقه، له كتاب جامع السعادات مطبوع في مجلدين او ثلاثة من افضل الكتب التي ولفت في علم الاخلاق. وهذا عاش في النجف فترة طويلة ولعله توفي هناك. ابن الشيخ احمد النراقي. الشيخ احمد النراقي يعني احمد محمد مهدي النراقي ايضا هو رجل فقيه واخلاقي. اخلاقي له كتاب معراج السعادة لكن بالفارسي هذا الكتاب معراج السعادة. وله في الفقه كتاب مستند الشيعة مجلدين كبار حجريين حققته مؤسسة أهل البيت في 19 مجلد. واضح. هذا صاحب المستند أستاذ الشيخ الأنصاري ولعل أول من قال بولاية الفقيه المطلقة هو الشيخ أحمد محمد مهدي النراقي صاحب كتاب المستند. طرح هذا المبحث في كتابه عوائد الأيام إليه كتاب في القواعد الفقهية وهو كتاب عوائد الأيام ومطبوع طبعا حجرية ونوقف مؤخرا وحقق وطبع. الشيخ الأنصاري تتلمذ عند كثيرين بعضهم حضر عندهم شهر بعضهم سنة بعضهم يوم واحد. واضح. كان بحاثا في مختلف الدول يذهب ما شاء الله درس وينه في النجف وكربلاء وسامراء ومشهد وبروجرد وأصفهان وكاشان ما شاء الله ما خلى مكان اللي درس فيه. لكن أكثر من تتلمذ عن هو الشيخ أحمد النراقي صاحب كتاب المستند حضر عنده مدة 5 سنوات. أكثر واحد حضر عنده هو الشيخ النراقي صاحب المستند رحمة الله عليه. على كل حال والكلام في ذلك يعني أصالة الصحة يقع ضمن نقاط. الأول الأولى ما المقصود من القاعدة؟ الثاني الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ يعني أصالة الصحة. الثالث مدرك القاعدة دليل قاعدة أصالة الصحة. الرابع هل يشترط العلم بالصحة والفساد؟ الخامس هل تختص بحالة الشك في وجود المانع؟ السادس يلزم إحراز وقوع الفعل الجامع؟ السابع الصحة عند الفاعل أو عند الحامل؟ الثامن تطبيقات. النقطة الأولى المقصود من القاعدة، القاعدة لها معنيان يأتي عليهما الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.